العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا لحد القذف، ساق فيها حديث منها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وضاع فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. هذا الحديث يبين مسألة مهمة في حياة الناس، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يصف غيره بما يشين، فإن وصفه بذلك فعليه البينة، وإلا عوقب، لأن أعراض الناس محترمة كدمائهم وأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولأن أصعب الأمور التي يوصف بها الإنسان أن يتهم في عرضه، فجعل الشارع له حدا يسمى حد القذف، والقذف هو رمي الشخص بالزنا أو اللواط، وهو ما أشار إليه المولى جل وعلا بقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا يشمل قذف الرجل أيضا، لو أن إنسانا قذف رجلا بالزنا أو قذف امرأة بالزنا فعليه بينة، يعني يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما قال، فإن لم يأتي بهؤلاء فإنه يفسق ويجلد 80 جلدة ولا يقبل له شهادة بسبب فسقه. هذا من أجل صيانة أعراض الناس، وحتى لا يتهاون الناس فيطلقوا الكلمات البذيئة على الآخرين دون تروي وعلم. عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول: لما نزل عذري، عذرها أي براءتها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات، غزوة تبوك أو غزوة المرسية، وكان راجعا من الغزوة، في أثناء الطريق فقدت عقدها في مكان مظلم. فانشغلت في البحث عنه ثم تعبت ونامت. ولما أن الناس استيقظوا الفجر وصلوا الفجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرتحلوا ليواصلوا سفرهم. وكان من عادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت سباقة إلى تهيئة نفسها، وكان لها مركب واحدة من الإبل، وكان لها مكان يوضع على البعير مستور بقماش وهو مصنوع من الخشب، يوضع على البعير وتسير به الراحلة. فلما أرادوا أن يرتحلوا كانوا متبع، حملوا هذا الصندوق ووضعوه على البعير، وكانت هي نبضة الخلقة يعني وزنها خفيف، هذه فرق تكون موجودة في الصندوق أو ما أو غير موجودة، لأنه ليس لها ثقل يؤثر في الحمل. فمشى الناس على أنها معه، وكان رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنه ثقيل النوم، لم يستنقذ باستيقاظ الجيش وظل نائما. فلما استيقظ ولم يجد احدا اراد ان يرتحل، وجد هذه المرأة قريبة في مكان الجيش، فاناخ بعيره لها. وجاءت وركبت على بعيره وهو صار يمشي ولم ينظر إليها. وهو صفوان بن معبر رضي الله عنه. وصل الجيش إلى المدينة، وبعد وصوله بفترة كان يقال ساعة أو ساعتين أو نحوها، فإذا بعائشة تأتي على البعير مع صفوان بن معاذ. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رآها وصفق بيديه وزمجر وقال إنها تأخرت من أجل هذا الرجل، وأنها عملت معه ما لا يبيح الشر. هذه هي القضية، وهذا هو الإفك، هذه هي قصة الإفك. فصار الناس يروحون ويغدون، وعائشة جلست في بيت أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمها، ووالدها يعاتبها وهي لا ترد شيء ولا تستطيع أن تجيب. بعد مضي شهر أنزل الله جل وعلا براءتها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وصار قرآنا يتلى ببراءتها إلى يوم القيامة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الناس بسلامة عروه وبراءة أهله وأن الله جل وعلا هو الذي برأهم لم يبرئهم الناس. وتقول لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر ذلك وتلى القرآن أي تلى الآيات التي جاءت في سورة النور ببيان هذه القصة وكيف أن أهل النفاق استغلوا هذه الفرصة للطعن في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهم من أهل البراءة. كيف أنهم طعنوا برجل أحسن لهذه المرأة وعمل فيها معروفا ومع هذا اتهم في عرضه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر أمر برجلين وامرأة وضرب الحد أي الناس الذين صاروا يركضون ويتفوهون في خذف عائشة وخذف صفوان بن معطل. ضربهم الحد وهو 40 وهو 80 جلدة كما جاء في قوله تعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذين جلدهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة وغيرها تدل على أن أعراض الناس مصونة وأن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في حق غيره إلا عن علم وبينة وعنده بينة. لو أن إنسانا رأى شخصا يزني إذا رآه يزني فليس له أن يتكلم في عرضه إلا إذا كان عنده 4 شهود يشهدون بما رأى وإلا فإن عليه حد القتل. إذا عرفنا هذا فإن المطلوب من الإنسان التعامل مثل هذه الأمور أن يكون على خوف وحذر وأن الإنسان لا يجوز له أن يلوك أعراض الناس وعند أدنى شبهة يتخذ ذلك ذريعة للقدح في أعراضهم فإن هذا سبب لتفسيقه وعدم قبول شهادته وإقامة الحد عليه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا آخر عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينه إلا فحد في ظهرك. الحديث خرجه أبو يعلى ورجال الثقات وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يبين قضية من قضايا القدر، لكنها من قضايا القدر الصعبة، وهو أن شريك ابن سحماء اتهمه هلال ابن أمية أنه وطئ زوجة هلال، يعني هلال قال إن شريك وطأ زوجتي، وهذا ترتب عليه مسألة أخرى، وهي أن الإنسان ليس فقط حدث، وإنما حدث بأمر يخصه وهي زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال البينة، تأتينا بالبينة أربعة شهود يشهدون وإلا حد في ظهرك، أو أن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجتك زنت، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإن لم تأتي بأحد هذين الأمرين فإن عليك الحد في ظهرك، تجلد 80 جلدة. الله تبارك وتعالى راعى حال كل إنسان، فمن أصعب الأمور وأشقها أن يرى الإنسان عرضه ينتهك ولا يستطيع أن يصبر، لا يتحمل. إنسان رأى زوجته تزني، وبعد 9 أشهر تأتي بولد، وهذا الولد سينسب إليه، ما يطيق هذا الشيء ولا يتحمل، وليس عنده شهود. هو دخل البيت وجد الرجال معه، فماذا يعمل؟ هل للمسألة حل؟ الشارع حلها، وحلها سهل ما دمت أنت أيها الزوج متأكد أن زوجتك هذه زنت، فإن عندك طريقة تتخلص من هذا الحمل ومن هذه المرأة، ولا يلحقك حد. اقذف حد الزنا وتأتي 4 شهادات تحلف بالله 4 أيمان لقد زنت زوجتك هذه، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، وبهذا تسلم من هذا الحمل، وهذه المرأة تحرم عليك تحريم مؤبد لا تحل لك أبدا ما دامت ودمت على الحياة، وأيضا لا يقام عليك حد الطلاق. الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة الآن ما الموقف بالنسبة لها؟ تقول الرجل كذاب هذا مفتر، الرجل الذي جاء ودخل غلط وحاول لك ما عمل شيء، فهل لها وسيلة لتدفع عن نفسها التهمة؟ قال ويدرأ عنها العذاب، فلا يقام عليها حد الرجل. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وبهذا يفرق بينهما تفريقا واحدا. فهذا هو اللعان، واللعان منشأه ومبناه على القتل، يحكم أصل القذف من شاءه على الزنا. فأول لعان وقع في الإسلام هو ما حصل بين هلال ابن أمية الذي رمى امرأته بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما تفريقا مؤبدا ولم يقم على شريك، لم يقم على هلال المقدس، بل إنه سلم من ذلك بسبب هذه الأيمان. هذه الأيمان من أغلظ الأيمان، ولهذا فإن المشروع عند اللعان أن ينصح الحاكم اللعان لا يكون إلا بمجلس القضاء، وينصح كل من الرجل والمرأة أن يتقوا الله إذا كان وقع منه هذا الشيء أنه يعترف به ولا داعي للأيمان. وإذا كان الزوج قذف زوجته وهو غير متأكد عليه أن يتوب إلى الله ويتحمل حد القذف مدة 80 جلدة ولا يحلف أدام أنه غير متأكد، فلا يقدم على اليمين إلا وهو متأكد. ولهذا عند اليمين الخامسة يسد فمه لئلا ينطق بها سريعا، ويقال له اتق الله فإنها الموجبة، لأنها التي توجب ما دعوت به على نفسك، لأن الرجل يدعو على نفسه باللعن والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. فإذا أراد أن يأتي باليمين الخامسة يسد فمهم ويقال له اتق الله فإنها الموجبة، لعله يرجع يغضب. وكذلك المرأة إذا أتت بالأيمان الأربعة عندما تأتي باليمين الخامسة وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال لا اتق الله فإنها الموجبة، لأنها توجب غضب الله لأنه دعا على نفسه، دعت على نفسها بالغضب، والغضب من الله جل وعلا لا ينفعه شيء. لو أن الرجل بعد ذلك بعدما تم اليمين، إذا تم اليمين انتهى كل شيء، صارت المرأة ليست من محارمه ولا يجوز له أن يتزوجها ولو تزوجها رجل بعده، فلو أنه بعد ذلك بعدما انتهوا من الأيمان حدعت أعصابه وارتاح قال والله يا جماعة أنا آسف أنا كنت غلطان، أنا غلط على المسكينة، أنا ندمان على فعلي، ما الحكم؟ ما حد ينفع شيء، اللعان تم والتحريم وجب، وما يترتب على اللعان من أمور كلها تمت فلا تحل له ولو أكذب نفسه. وبعض أهل العلم قال أنه يقام عليه الحد حينئذ حد القذف، وبعضهم قال لا يكفي اللعان في هذا ما دام أنها هي أدت الأيمان وبرئت ساحتها بعنايه. قال عن عبد الله بن عامر بن الربيع قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوكة في القدس إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. هذا بيان أن المملوك يعني العبد والأمة يقام عليه من الحدود نصف ما على الحر، حد القدس بالنسبة للحر 80 وبالنسبة للعبد 40 جلدة، فالمملوك على النصف من الحر وهذا هو ما كان نفذه وطبقه أبو بكر وعمر وعثمان ومن أتى بعدهم من الخلفاء والولاة. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. المملوك هو العبد والأمة. لو أن سيدا قذف مملوكه فإنه لا يقام عليه الحد لأن هذا مملوكه. فإن كان كما ذكر فإنه لا شيء عليه، وإن كان كاذبا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة عند الله تعالى. يقتص المملوك من سيده عند الله جل وعلا. وهذا بيان أن الظلم عاقبته وخيمة. كون الإنسان يحتقر المملوك ولا يبالي بوصفه بما يشين، فإن الله تعالى له بالمصاد ويقتص له، يقتص لهذا المملوك الذي ظلمه سيده وقذفه بما يشينه. وهذا يبين لنا أن الله تبارك وتعالى لم يهمل أحدا من خلقه، ولو كان مملوكا كالعبد والأمة إن الله جل وعلا يحفظ حقوقهم، فلا يستهين بهم السادة والأولياء ويظنون أنهم ما داموا تحت ملكهم وولايتهم أنه لا شأن لهم وأنهم لا يتأثرون بما يتأثر به الأحرار. إن كل إنسان لا يقبل الردى على نفسه ولو كان مملوكا. هذه هي الأحاديث الواردة في باب حد القذف، وهي كما رأيتم تبين وجوب تنظيف المجتمع من كل الأدران والأوساخ، وأنه يجب أن يعيش الناس في طهر وعفاف ولا يؤذي بعضهم بعضا، فإنما يكون الإنسان ملتزما بكلامه محافظا على أعراض إخوانه. ومع الأسف الشديد نسمع أحيانا حتى مع تقدم التعليم وانتشار وسائله بعض الناس يطلق بعض الكلمات البذيئة لأن يصف بها شخصا بما يشينه، ويظنها مزحة أو ضحكة أو نحو ذلك. فإن لمن قذف بشيء من ذلك أن يطالب بإقامة الحد على من قذفه، وهذا إذا كان القذف بالزنا أو اللواط صراحة. إذا كان بألفاظ الكناية فإنه يعذر بما يراه الحاكم مناسب لردعه. ولو قذف إنسان آخر بغير الزنا فإن له أن يرفع أمره للحاكم لإثبات ذلك، وإلا يقام عليه التعزير بما قذف به من غير الزنا. حد القذف إنما هو للزنا واللواط وغيرها مما يشين الإنسان، يعود إلى تقدير القاضي بما يبدع حال هذا القاذف. كما لو قذف إنسانا بالكفر أو قذفه بالسرقة أو قذفه بفعل محرم من المحرمات ونحوها، فإن المقذوف أن يطالب برد الاعتبار، ويكون ذلك بالتعزير في غير القذف بالزنا. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعاتنا من الفساد والإفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يدير دائرة السوء على أعداء المسلمين الذين يتربصون بالإسلام وأهل الدوائر. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرهم وأن يجعلهم غنائم للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول يكثر عندي الريق وأنا صائم بحيث يسبب لي حرجا وخاصة وأنا في الصلاة، فأضطر إلى أخذ المناديل أكثر من مرة من يسبب عدم الطمأنينة في الصلاة والخشوع، فما رأيكم؟ الريق يا أخي لا يؤثر على الصلاة، لا يشغلك الريق، لا يؤثر على الصيام، ولست محتاجا لأخذ مناديل لإزالته أو نقضه، بل هو خله في مكانه، إنما النخامة هي التي يحرم بلعها إذا وصلت إلى الفم، أما الريق فلا يؤثر، وكون الإنسان يبلعه لا شيء فيه.